القاهرة تقدم استوديو 2 لقاء على الهواء، نفتح فيه كل الملفات، عين ترصد وأخرى تحلل في استوديو 2. استوديو 2 فريق عمل اليوم: الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، المخرجة كوثر محمود. وأمام الميكروفون حنان عسكر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام أصل الراديو. استوديو 2 برا الصندوق، اوعى من فضلك اول مرة اعرف اصلها مصري، زوروا مصر والفار وغنوة اصل وصورة. اوعى من فضلك، اوعى من فضلك. من فضلك اوعى عزيزي المستمع، اوعى من عدم احترام الكبير. احترام الكبير دليل على حسن الخلق. بعد غد 15 يونيو، اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين. مظاهر احترام الكبير كما قلنا دليل على حسن الخلق، لكن كيف لنا أن نعامل الكبير كما ينبغي؟ كيف لنا أن نحترم الكبير كما ينبغي؟ نتعرف على ذلك من الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. أستاذة هالة، دكتورة هالة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. بنتكلم النهاردة عن ثقافة مهمة جدا، ثقافة احترام الكبير. هل ما زالت هل ما زالت ثقافة احترام الكبير موجودة في وعينا؟ وإذا كان كذلك، هل أيضا ما زالت موجودة في وعي الشباب والنشء؟ في حضرتك طبعا هي ثقافة التعامل مع الكبير واحترام الكبير وتوقيره وتقديره، هي ثقافة أصيلة من عادات وتقاليد المجتمع المصري. هي ثقافة مصرية أصيلة وموجودة فينا كلنا طبعا، وموجودة عند القطاعات جميعا، سواء من الشباب أو من الكبار، لأن هي أصل من أصولنا كمصريين. لكن مع زحمة الحياة، مع تغير أشياء كثيرة في الحياة، بدأ بعض التأثيرات على الشباب من خلال بعض المواد الإعلامية، من خلال بعض التأثيرات الخارجية، فبدأ ينفصل عن هذا الواجب أو هذا العنصر الإيجابي من الثقافة المصرية في بعض الأحيان، وده نادرا على فكرة، مش منتشر، ولا نقدر نقول عليه ظاهرة اجتماعية، ولا نقدر عليه نقول إن هو بيمثل قطاع كبير من المجتمع المصري. لا يزال المجتمع المصري يوقر الكبير ويحترمه ويعطف عليه ويحن عليه بدرجة كبيرة جدا. الحقيقة يمكن مما يميز المصريين احترام الكبير، ثقافة موجودة فعلا في المصريين، وإن زي ما حضرتك قلتي في بعض الأحيان بنراها يعني تراوحت عن مكانها شوية. كيف يكون احترام الكبير؟ كيف تكون معاملة الكبير؟ أولا الكبير بيبقى محتاج مننا نسمع أكتر، محتاج مننا نديله من وقتنا أكتر، محتاج مننا إن إحنا نحن عليه بدرجة كبيرة. محتاجة عننا ان احنا نعمله بعطف وحنية وكأنه طفل، لانه في الحقيقة في دكتور هلا احنا بنستاذن حضرتك وبنعتذر ان شاء الله نعاود اللقاء مع حضرتك لان عندنا دلوقتي اذاعة خارجية. سيداتي سادتي، انضمت موجات الاذاعة المصرية الى التلفزيون لنقل المؤتمر الصحفي المشترك للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي من العاصمة الادارية. المشترك، واليوم يأتي الحقيقة انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة في القاهرة بعد أقل من 3 أعوام من عقد دورتها الأولى في بغداد، تأكيدا على حرص بلدينا على متابعة وتفعيل آليات التعاون في مختلف كل المجالات التي تعود بالنفع على شعبي مصر والعراق. والحقيقة أيضا دولة الرئيس إن زياراتكم بتأتي في وقت مهم، الحقيقة تموج المنطقة والعالم بتطورات متلاحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا أن نكثف من جهود العمل المشترك وأن نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات. والحقيقة يمكن في هذا السياق اسمح لي يعني دولة رئيس أن أتوجه لدولتكم وللحكومة بخالص تهنئة بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ل3 سنوات من 2023 إلى 2025، وأشيد بتقديم حكومتكم لهذه الموازنة الثلاثية الطموحة والتي تستند لرؤية إصلاحية لبرنامج حكومتكم الرشيدة وما تتضمنها من خطوات إجرائية وحلول عملية فعلا لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات. والحقيقة إن يعني على يقين أن هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاس إيجابي في برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في العراق الشقيق من جانب شركات مصرية في إطار العديد من الآليات المختلفة، حتى يعني زي ما كنت قلت لدولة رئيس الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها في مجال التنمية وإعادة الإعمار لبلدنا الثاني العراق، وأيضا من خلال شراكات مع شركات عراقية أيضا في هذا الشأن لنقل هذه الخبرات. والحقيقة أن الجلسة اليوم في اجتماع اللجنة العليا المشتركة تطرق للعديد من موضوعات التعاون واللي تم التوافق عليها في الاجتماعات التحضيرية الوزارية وما سابقها من اجتماعات على مستوى الخبراء، كلها بتتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل مشاركة شركات المصرية في إعادة الإعمار وعملية تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي والإسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلها كانت موضوعات حظينا جميعا برؤيتها وشهدة توقيع على مذكرات التفاهم الخاصة بها. والحقيقة يعني أيضا ناقشنا أوجه التعاون الثلاثي اللي بتربطنا أيضا مصر والعراق مع شقيقتنا المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك تأكيد بتفعيل هذا الموضوع. الحقيقة النهاردة كان يعني شرفنا في بداية اليوم بأن احنا نكون موجودين في حضرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة اللي هو أكد يعني على مدى عمق وروابط التاريخية اللي بتربط ما بين مصر والعراق، وتأكيد سيادته لدولة الرئيس لوقوف مصر بالكامل قيادة وشعبا في كل الخطوات الكبيرة اللي بتقوم بها العراق اليوم لدحر الإرهاب والحفاظ على استقرار دولة العراق وتحقيق كل أمال وتطلعات الشعب العراقي الشقيق. والحقيقة يمكن يعني إن في إطار حرصنا وإدراكنا أيضا لدور القطاع الخاص في بلدينا، فالنهاردة سأشرف أيضا بمعية أخي العزيز في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي بحضور مميز لنخبة من رجال الأعمال في البلدين، ونتطلع إن شاء الله أن يكون هذا المنتدى بداية لشراكة مشتركة ما بين القطاع الخاص في الدولتين في العديد من مشروعات التنمية. ختاما أكرر الترحيب بأخي العزيز دولة المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق وكذا الإخوة الأشقاء أعضاء الوفد المرافق لكم، وأتمنى لحضراتكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر دولة رئيس، وأتمنى للعراق الشقيق وشعبه كل الخير والأمن والاستقرار. شكرا سيادة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز سيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى أدبولي، المحترم السيدات السادة الحضور، شكرا جزيلا لكم على كل شيء ما وجدناه خلال هذه الأيام من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والرغبة الجادة والمخلصة في إنجاح أعمال اللجنة الوزارية وصولا إلى اجتماع اللجنة العليا والتي انتهت بتوقيع مذكرات التفاهم 11 مذكرة وكذلك محضر الاجتماع المشترك. هذا المحضر وهذه المذكرات والرؤى والأفكار هي خارطة طريق للعلاقة بين الحكومتين للمرحلة القادمة والتي تأتي ترجمة لإرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين في تطوير العلاقة بين العراق ومصر وفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق من فرص استثمارية في مختلف القطاعات. نعم دولة الرئيس، نحن نتكلم عن علاقة تاريخية تمتد إلى عمق التاريخ والحضارة التي يمثلها بلاد الرافدين ووادي النيل، وهذا ما يحتم علينا في تعزيز هذه العلاقة وتطويرها في كل المجالات. العراق اليوم ولله الحمد يشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وهو اليوم استعاد دوره الريادي في المنطقة. العراق اليوم جزء أساسي من الحل وليس المشكلة، ويطرح مبادرات وحلول وفرص سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة على دول المنطقة والعالم، وهذا هو دور العراق. بالتأكيد علاقتنا الاستراتيجية والمحورية مع مصر سوف تعزز هذا الدور وسوف تساهم في استعادة فاعلية هذا المحور المؤثر عربيا وإقليميا ودوليا، ولا ننسى التعاون الثلاثي مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم تكلمنا عن محضر الاجتماع وعن مذكرات التفاهم وقلنا أن هذا أمر مهم وجيد، ولكن الأهم تنفيذ هذه الاتفاقات والمذكرات التفاهم والأفكار التي تستجد خلال هذه الفترة. هذا هو الذي يجب أن يحظى باهتمام من قبلنا شخصيا. إن شاء الله سوف يكون تواصل مع أخي دولة الرئيس وكذلك مع رؤساء اللجنة الوزارية من كلا البلدين والوزارات القطاعية وحسب المسؤولية ومذكرات التفاهم. اليوم الحكومة تتبنى منهاج إصلاحي اقتصادي، وهذا أدى إلى فتح المجال أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، وبالتالي فإن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص المصري أن يعقد ويخلق شراكة مع القطاع الخاص العراقي المدعوم من الدولة بكافة المستويات على صعيد القوانين والقرارات والإجراءات التي تسهل من عمل القطاع الخاص العراقي والعربي والأجنبي. العراق في كل أسبوع يشهد توافد من المستثمرين والشركات العالمية من شتى الأرجاء. بالتأكيد الحكومة حريصة على وجود الشركات المصرية. اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز الخدمي والعمراني الذي يحصل في جمهورية مصر، ما تحقق من مشاريع على مستوى البنى التحتية وإنشاء وتنفيذ المدن وخصوصا نحن نتكلم في المدينة الإدارية الجديدة، هذا دليل واضح، دليل عملي على مستوى إمكانية ومقدرة هذه الشركات، وبالتالي فإنها الأولى أن تكون مع شقيقاتها في الجانب العراقي للاستثمار والاستفادة من فرص العمل الموجودة. بالتأكيد أتفق مع دولة الرئيس أن التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية الأمنية الاقتصادية هي عامل إضافي يحتم على العراق ومصر أن يلعبوا مطلوب القيام بدور محوري يساهم في حفظ مصالح الأمة العربية واستقرار وأمن المنطقة. أمن العراق واستقراره هو جزء من أمن مصر والعكس صحيح، وبالتالي فإن كل المشاورات والتواصل بين الوزراء والمسؤولين الأمنيين هو مهم ومطلوب في هذه المرحلة لتحقيق هذا الاستقرار. نؤكد على موقفنا الداعم لكل مبادرات الأشقاء في مصر تجاه مختلف القضايا في ليبيا ومؤخرا في السودان، فضلا عن الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية. كل التقدير لكم دولة الرئيس على هذا الاستعداد والرغبة الجادة والمخلصة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين بما ينعكس على مستوى الشعب وتطلعاته التي تأمل أن يكون هذا الحجم من التعاون بشكل عملي وملموس. شكرا جزيلا لكم. شكراً. استمعنا سيداتي سادتي إلى المؤتمر الصحفي المشترك للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي. سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتير في وسطهم خط ونسر. صح يا مصر صح يا وعيونها تملي، صح يا وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. صح يا مصر حرة، صح يا ألف مرة، صح يا مهما يجرى لنهاية الحياة. من فضلك. اوعى من فضلك. ونستكمل لقائنا مستمعينا الاعزاء مع الدكتوره هاله منصور استاذ علم الاجتماع بجامعه بنها. دكتوره هاله، بنعتذر لحضرتك ونستكمل لقائنا وحديثنا حول ثقافه احترام الكبير، خاصه وانه بعد غد ان شاء الله اليوم العالمي لمنع اساءه معاملة المسنين. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية والسادة المستمعين. وفي الحقيقة زي ما تكلمنا أنه إحنا دي ثقافة أصيلة في المجتمع المصري، وعاداتنا وتقاليدنا اللي تربينا وتعلمنا عليها دينيا واجتماعيا وأخلاقيا، فده في جينات الشعب المصري وأساسيات واحترام وتوقير وتقدير الكبير. كيف يكون ذلك يا دكتورة هالة؟ بالمعاملة الحسنة، بإعطائه قدره، بالاستماع لي، بالحنية عليه، بالتعاطف مع أفكاره، بالتعاطف مع حالته الصحية أو النفسية أو الاجتماعية، بتلبية احتياجاته سواء كانت احتياجات نفسية أو احتياجات اجتماعية أو حتى احتياجات مدنية. لأنه في الحقيقة منطق رد الجميل هو أساسي في التعامل مع الكبار، سواء كانوا الكبار دول أبائنا أو أمهاتنا أو جيراننا أو إخواتنا أو من عائلتنا، أيا كان هذا الكبير لابد أن يوقر ويحترم كرامة من رموز العلاقات الاجتماعية والإنسانية الطيبة على مر الأجيال. طيب دكتورة هالة، يمكن كتير من الجيل الجديد يعني بيعتبر انه بيتعامل مع الكبار زي اصحابه، سواء يعني الاب الام ساعات الجد والجدة كمان، وبيتناسى انه في برضو فارق زمني او ان في نوع من المعاملة اللي المفروض تكون خاصة، ولا حضرتك مختلفة معايا في ده؟ يعني ان طريقة الكلام طبعا مع حضرتك جدا، بس ده تربية من الأجيال الجديدة خاطئة. يعني ساعات التربية عموما هي تعود وهي تقليد للكبار، فساعات الأب والأم نفسهم بيتكلموا عن الكبار بطريقة فيها نوع من الزهق، نوع من الملل، نوع من رفض بعض سلوكياتهم. بيتم ده قدام الأطفال أو قدام صغار السن اللي ما بيقدروش إن هم يدركوا الإدراك الكافي، فده بيعرض الحياة لتوتر، وفي نفس الوقت بيحاول يعني بننبه بقى الأباء والأمهات الشباب والشابات إنه ده ميراث أنتوا بتدوه لأولادكم، لأن بعد كده هم هيتعاملوا معكم بنفس الطريقة. يعني الوالدان بيكونوا قدوة للأطفال في احترام الكبير. طبعا في كل حاجة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصانا على الأباء وعلى الأمهات وعلى الحياة، وقال إنه عقوق الوالدين هو الذنب الوحيد اللي عقابه في الدنيا وفي الآخرة. طب ليه عقابه في الدنيا؟ عقابه في الدنيا مش عقاب رباني، ولكن هو نمط حياة هيكرر معينا، زي ما احنا بنعمل هيتعمل معينا من ولادنا. ليس منا من لم يوقر كبيرنا بالضبط، ولم يحنوا على صغيرنا. صحيح. فلازم الحنية على الصغار واحترام الكبار، لأن هي في الآخر أسلوب حياة بندرب ونتدرب عليه، وزي ما احنا عايزين ولادنا يعملونا لازم نعامل احنا أهلنا. طيب دكتورة هالة، هل ممكن نعمل، يا حضرتك قلتي ان ممكن يكون الاباء او الكبار بيتكلموا على الاكبر منهم بطريقة تخلي الطفل يبقى عنده اساءة معاملة او عدم احترام ليهم، هل ممكن يبقى العكس؟ هل ممكن احنا نتكلم مع الاطفال عن اهمية احترام الكبار؟ لازم نتكلم معاهم ده، ولازم نديهم المثل والقدوة ده، يعني مش مجرد كلامه بس، لازم يشوفوا ان احنا بنعمل اللي احنا بنقوله. نشرح لهم قيمتهم في حياتنا واللي عملوه عشان الحياة معاهم بطريقة فيها حنية وفيها اعتراف وفيها تقدير، هنلاقي ان ولادنا بعد كده هيتعاملوا معانا بنفس الطريقة، لان الحياة مسي علينا كلنا، اللي النهاردة صغير بكرة هيبقى كبير، واللي النهاردة طفل بكرة هيبقى شاب، وهكذا. كمان هل احنا مطلوب مننا ان احنا نعلمهم ازاي يحترموهم، ازاي يقولوا لهم شكرا، ازاي؟ طبعا انا عشان كده بقول لك هي تدريب، لازم نعلمهم ولازم يشوفونا احنا بنعمل ايه. يمكن برضو من التدريب اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنه دلوقتي، ان احنا لازم كمان يكون في مكافأة ليهم لما يحسنوا التعامل. الحقيقة يمكن مهندس الصوت خالد بيشا ولينا ان خلاص حن موعد أذان الظهر. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. دكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة، يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء، تقرأه حنان عسكر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في كل المجالات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له والذي يجسد عمق العلاقات التي تجاوزت 6,000 سنة على مر العصور. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيسا وزراء البلدين. وأكد مدبولي أن انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة دليل على حرص البلدين على تعميق العلاقات في ظل تطورات عالمية متلاحقة. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز اليوم من الخطر الوشيك للإجلاء الإجباري من البلدة القديمة في القدس المحتلة، ودعت المسؤولة الأممية إلى إنهاء هذه الممارسات التي تتنافى مع القانون الدولي. وأشار مركز إعلام الأمم المتحدة إلى أن 970 فلسطينيا على الأقل بينهم 424 طفلا في القدس الشرقية يواجهون خطر الإجلاء القسري بسبب قضايا مقامة أمام المحاكم الإسرائيلية. النبأ الأخير. أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أن خدمات الطوارئ تستجيب لحادث خطير بمدينة نوتنغهام وسط إنجلترا. وأفادت الشرطة البريطانية بالعثور على 3 قتلى بالمدينة، وأشارت الشرطة إلى إغلاق العديد من الطرق في المدينة وانتشار عناصر الأمن بها، كما علقت شبكة الترام جميع خدماتها بنوتنغهام. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء قدمناه لحضرتكم من القاهرة. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 1:30 إن شاء الله. وراء الحدث. التقى اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعددا من مسؤولي المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة وأهم ملامح هذا التعاون. ومعنا الدكتور ياسر شويتة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. دكتور ياسر، ماذا عن أهم مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟ بكل تأكيد يأتي هذا الأمر من خلال التأكيد على مجالات عدة يمكن التعاون فيها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زي المجال المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وحوكمة البيانات وحوكمة المؤشرات. بكل تأكيد الدولة المصرية بتسير نحو التحول الرقمي، الدولة المصرية بتسير نحو يعني إيجاد بنية تحتية رقمية قوية تساعد الدولة المصرية على رقمنة كل شيء داخل الدولة المصرية. هذه التكنولوجيا بكل تأكيد محتاجين إن احنا نتعاون فيها مع مثل هذه المنظمات، وبكل تأكيد الاستفادة سوف تكون كبيرة من خلال نقل التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية للدولة المصرية علشان نقدر يعني نحقق أحد مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. دكتور ياسر، أيضا عقد وزير الاتصالات مع رؤساء عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات. إذن كيف تسهم مثل هذه اللقاءات في تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجسر لتعزيز سياسات المنظمة في الشرق الأوسط وإفريقيا؟ بكل تأكيد بتعتبر مصر يعني دولة رائدة في مجال التحول الرقمي الوطني في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، وذلك لما تملكه من بنية تحتية يعني في مجال البنية التحتية الرقمية. بكل تأكيد الجلوس مع الشركات العالمية على هامش الاجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا، بكل تأكيد هذا الأمر يعني أن هذه الشركات سوف يكون لها فرصة كبيرة نحو الدخول في السوق المصري ونحو يعني عمل شراكات ثنائية مع هذه الشركات من أجل يعني استكمال بناء البنية التحتية الرقمية للدولة المصرية، واستكمال بناء فكرة الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والمؤشرات داخل الدولة المصرية. بكل تأكيد هذا الأمر يعني بيأتي بأمور وأشكال إيجابية على أرض الواقع بتساهم في يعني سرعة التحول نحو رقمنة كل شيء في الدولة المصرية من خلال بنية تحتية رقمية بيعدها ويشارك فيها كبريات الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا المجال. في نهاية اللقاء نتقدم بخالص الشكر للدكتور ياسر شويتا عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، وهذه تحياتي دكتور محمد البرماوي. وراء الحدث. إلى هنا سيداتي سادتي انتهى هذا اللقاء الإخباري، لقاؤنا التالي يأتيكم في الواحدة والنصف إن شاء الله. انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق، برا الصندوق مع عمرو وحنان أول مرة أعرف. أول مرة أعرف. أول مرة أعرف إن الطباعة طباعة الورق كانت من زمان جدا، لكن إزاي؟ إزاي الكتب كانت بتطبع قبل ما كان الطباعة؟ دلوقتي لو حبينا نطبع أي حاجة أي كتاب بنحط الورق على آلة الطباعة، بندوس زرار صغير ونعمل منه أي نسخ إحنا عايزينها 10 100 1000 اللي إحنا عايزينه. لكن حد مننا فكر الناس زمان كانت بتطبع الكتب ازاي في وقت لا كان في آلة ولا كهرباء، لكن كنا بنلاقي آلاف كتب موجودة تم كتابتها ونسخها في العصور القديمة؟ يا ترى كانوا بيطبعوا ازاي؟ يا ترى كانوا بيطبعوا ازاي واحنا شايفين اهم مكتبات في العالم بتضم عدد رهيب من الكتب، زي مكتبة الإسكندرية اللي فيها 700,000 مجلد، مكتبة دار الحكمة اللي فيها 1,600,000 كتاب واللي أنشأها الفاطميون سنة 1004 ميلادية، ومكتبة بيت الحكمة اللي أنشأها العباسيون في بغداد في عهد هارون الرشيد وفيها أو كان فيها ملايين الكتب. اتطبعت كل الكتب دي ازاي؟ كان في مجموعة من الناس اسمهم الورقين، هم اللي كان ليهم دور كبير في طبع الكتب ونقل العلوم. الورقين كان ليهم دكاكين، الدكاكين بتاعتهم تحولت إلى دار النشر. مهنة الوراق كان ليها نقابة أو مشيخة اسمها مشيخة الورقين. أهم من تولى منصب مشيخة الورقين عبد الرحمن بن أحمد الحميبي لحد القرن 15 ميلادي. طبعا عرفنا كان في مهنة الوراق اللي بيكتب وينسخ الكتب اللي كان لها دور كبير في نقل الثقافة والعلوم والمعرفة عبر العصور. أهرام أخبار جمهورية، اتحن برنا ولا أنا أخبار أهرام جمهورية، حتى يا بطة يا فلفل شطة، حتى يا بطة يا فلفل شطة فلفل. يدوه خمسة يرجع ستة، يدوه خمسة يرجع ستة، سبعة تمانية، واحنا في ثانية نبيع للحتة وكتر ثانية، يعني شجاف وسنلي جاكتة دي حاجة تانية، حواس الدنيا ده احنا يا والدي نبيع اخبار اهرام اخبار جمهورية، اتحن برنا ولا انا اخبار الجورنال من ابن حنين. الجورنال من ابن حنين على زباين اهواجي جزمجي مكوادي اهواجي جزمجي مكوادي دفع القرش فسهل وهي لاجل عيوننا اينما كنا نحن واقفين باخبار اهرام اخبار جمهوريه اطحن ضن ولا انا اخبار اهرام جمهوريه حتى يا مطه يا فلفل شطه ان جاب قصه بيجري الفار شفت الحدث نام واتغطى واطحن ضن ولا انا حتى يا مطه يا فلفل شطه ان جاب قصه بيجري الفار شفت الحدث نام واتغطى واطحن ضن ولا انا حتى يا مطه يا فلفل شطه استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو أصلها مصري أصلها مصري النهارده فقرة أصلها مصري فقرة لذيذة جدا لأنها عبارة عن 7 أكلات أصلها مصري مصر مليئة بالأكلات الشهية بيعود أصلها لتاريخ حضارة معينة شكلت وعي غذائي عند شعبها المصريون تفننوا في عمل الكثير من الأطباق منها أكلات كانت تقدم للملوك فقط مثل الملوخية وأطباق ابتكرها أهل الصعيد لتصبح من أشهر الأطباق المصرية التي تزين المائدة في البيوت المصرية بالإضافة لما شهدته هذه المنطقة الخصبة من إمبراطوريات وحضارات بشرية عدة جعلتها من أكثر مناطق العالم زاخرة بالتاريخ الإنساني أثبتت الدراسات الحديثة فوائد طعام البحر المتوسط الكثيرة لصحة الإنسان سمات النظام الغذائي في هذه المناطق ارتفاع كميات زيت الزيتون بقوليات حبوب فواكه خضروات مع كميات معتدلة من منتجات الألبان والسمك بالإضافة إلى كميات منخفضة من اللحوم يعتبر الشرق الأوسط أو المتوسط كما يقولون منطقة زاخرة بالعديد من المأكولات الغنية بالمكونات والأطعمة الفريدة بدأنا بالملوخية وهي أكلة الملوك هي في الأصل اسمها ملوكية في أم علي حلوة أم علي ترتبط بإحدى القصص الشهيرة شجرة الدر كانت جارية لدى السلطان الصالح أيوب تزوجها من مصر ثم توفي بعدها حتى استلمت شجرة الدر مقاليد الحكم في مصر ومع المعارضة الشديدة التي واجهتها حينها قررت الزواج من الأمير عز الدين أيبك الذي تزوجته ومارست الحكم من خلاله كان خاضعا لسيطرتها وأرغمته على هجر زوجته الأولى أم ولده علي وحرمت عليه زيارتها هي وابنها وحين بدأ عز الدين يغضب من حكمها أعلنت شجرة الدر أن المعز لدين الله أيبك قد مات فجأة ليلا لكن المماليك لم يصدقوها فقبضوا عليها وحملوها إلى زوجة عز الدين أيبك الأولى أم علي التي أمرت جواريها بالتخلص من شجرة الدر وقتلها في واقعة شهيرة وقاموا بضربها بالقباقيب على رأسها وألقوا بها من فوق سور القلعة ومن الحلو للحادق ومن أم علي للفتة الفتة لم يفت على المصريين القدماء اختراع طبق الفتة الشهي اللذيذ يشير الكثير من المؤرخين إلى أن الفتة أصلها فرعوني القدماء المصريون أول من حضروا هذا الطبق أطلقوا عليه اسم فتة لأنه كان يصنع من فتات الخبز المضاف إليه الأرز ومرقة اللحم أو اللبن وكانت تعد من الوجبات رفيعة المستوى لاحتوائها على عناصر غذائية عالية تقدم للملوك الفراعنة. هذا ما اكتشفه أيضا علماء الآثار، حيث إن أول وصفة فتة عرفها التاريخ تحكيها نقوش معبد سوبك التي تروي قصة الكاهنة المصرية كارا التي ذبحت خروفا وحشته بالبرغل والبصل وزينته بالباذنجان المقلي وفتتت فيه قطع العيش وأضافت لها المرق والثوم والخل والبصل وقطعته ووزعته في عيد الإله احتفالا بهذه المناسبة السعيدة. فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين والشوربة فين هي؟ وكما قلنا إن الملوخية أصلها ملوكية ابتكرها المصري القديم. قصة الملوخية تعود إلى أنها كانت تسمى الملوكية كما قلنا، لكن هناك رواية أخرى تقول هذه الرواية إن الفراعنة كانوا يعتقدون أن الملوخية عبارة عن نبات سام، أطلقوا عليها اسم خية أي الخية، وعندما احتل الهكسوس مصر أجبروا المصريين على تناول خية، أضافوا لها ملو، ولكن عندما تناولها المصريون وجدوا أنفسهم ما زالوا على قيد الحياة، بل ووجدوها طبقا لذيذا، فهي ليست سامة كما يعتقدون، واستمرت حتى الآن في البيوت المصرية حيث لا تخلو سفرة منها لطعمها الشهي ونكهتها اللذيذة. الطعمية أو الفلافل من أشهر الأكلات المصرية الأصيلة، يفضل المصريون تناولها في وجبة الإفطار. تروي الكتب التاريخية أن أول من تناول الفلافل هم أيضا المصريون القدماء بعد تناولهم للفول. ظهرت عدد من الرسومات للطعمية على نقوش مقابر وادي الملوك، وكذلك طريقة دش الفول وإضافة الخضروات له وطريقة تحمير أقراص الفلافل. مع الزمن تفنن المصريون في إعدادها فأضافوا له مكونات أخرى كالشطة. وهناك رواية أخرى للفلافل أن الأقباط المصريين ابتكروها كأكلة يتناولونها في أيام الصيام بدل اللحوم، فهي مكونة من عدة كلمات فلافل وهي تعني ذات الفول الكثير، ويتم تناولها في أيام الصيام. يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة، صينية بقلاوة ونبلع بكزوزة، فينك يا كابتشينو وفينها أيام فومك، وقفص منجعوي سيدي بقى في هدومك، فول قدرة وقهية بتنجان ما حبيتهم ويا لمون، كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون، مش مش وقرص ياوي يا ميش خروا بيرويك لما تعوف، كوارع مع فتة وعيش والفخ ضداني سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة، صينية بقلاوة ونبلع بكزوزة. البامية كمان من الأكلات اللي أصلها مصري، أو بمعنى أصح الويكة. الويكة من الأكلات التقليدية التاريخية التي توارثتها الأجيال في صعيد مصر حتى يومنا هذا لطعمها الذي ترجع الويكة في أصلها إلى أهل الصعيد والريف الذين تفننوا في تقديمها بأشهى الطرق. وتتكون الويكة من البامية والكزبرة والثوم، ويمكن إضافة اللحم إليها. البصارة، يشير المؤرخون إلى أن البصارة أصلها أيضا مصري، كان يطلق عليها قديما بيسورو معناها الفول المطبوخ، فهي من الأكلات المصرية الشهيرة من العصر الفرعوني، وكانت من الأركان الأساسية للمطبخ المصري على مر العصور حتى وصلت لعصرنا الحالي. ولعمل البصارة يلزم وجود المكونات التالية: فول، بصل، كرات، فهي الأكلات النباتية اللذيذة الغنية بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم. موزة بشرب كشري وبحبه في كوبايات وشوية حمص الشام وعليه شرطة زيادة. حتى الكشري، الكشري أصله مصري. الكشري بيثبت حضوره على الموائد المصرية في كتير من الأوقات كأكلات شعبية مصرية محببة. الرحالة ابن بطوطة اللي النهاردة كنا بنحتفل بأول رحلة لي قام بيها، ابن بطوطة صنف الكشري في كتابه قائلا إن الكشري بيتكون من الأرز والمكرونة والعدس والبصل وصلصة الطماطم والتقلية. ذكر ده في كتابه تحفة النظار في عجائب الأمصار وغرائب الأسفار. أيضا هناك رواية أخرى للكشري إن الكشري أكلة أول من قدمها هم المصريون، كما ورد أيضا في كتاب الجيتانا أسفار التكوين المصرية الذي يحوي النصوص الدينية لمصر القديمة. أصل الكلمة كشير ومعناها طعام الآلهة، ويستخدمها اليهود بمعنى الطعام. نيجي لآخر أكلة من السبع أكلات اللي أصلها مصري، وهي الفطير المشلتت. الفطير المشلتت أكلة أساسية في سفرة الريف المصري، أكلة فلاحي كما يطلق عليها البعض، من أقدم أنواع الفطير في التاريخ. الفطير المصري قدمه المصريون القدماء قربانا للآلهة في المعابد، وشهدت المقابر الفرعونية وجود الفطير بجوار المتوفين في المقابر، لأنه كان يعمل من عناصر لها قيمة مادية كبيرة، أبرزها الدقيق والعسل والزيت أو السمن. وعرف باسم الفطير الفلاحي في ريف مصر، وأيضا باسم الفطير الملتوت أو المطبق، ومع مرور الأيام بقى الفطير المشلتت. أين الفتة ولحم السيخ؟ فتة الفتة الفتة فتة يا اخويا الفتة. والفتة ان كانت تحت خروف هتبقى حلال للملهوف، كفت لا يلهط منها ألوف، وتشوفه تقول فشر الحلو، هتاخدنا يلا عمل معروف. الفتة الفتة الفتة الفتة الفتة الفتة الفتة انتوا لسه بتسمعوا استوديو 2 برا الصندوق. برا الصندوق مع عمرو وحنان. غنوة غنوة اصل وصورة اصل وصورة. النهاردة في غنوة أصل وصورة معانا أغنية جميلة، أغنية كلنا حبيناها لما سمعناها زمان بصوت نجاة، وحبيناها لما كل حد غناها بعد كده. النهاردة هنسمعها بصوتين، الصوت الأولاني الأصلي صوت نجاة. يلا نسمعها وبعدين أقول لكم بعد كده بصوت مين. Yeah. لوموني لوموني ما ترحموني أحب لوم العواز لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني أحب لوم العواز لما يلوموني يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني مستمعينا الأعزاء، مستمعي استوديو 2 برا الصندوق، استمعنا لأصل الأغنية بصوت نجاة أما براوة. بعد موجز الأنباء نستمع للصورة. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي في القاهرة تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي في كل المجالات. الرئيس السيسي يؤكد الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات التي تواجهها الأمة العربية في المرحلة الراهنة. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات رئاسية بالوقوف إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب. مصطفى مدبولي يعلن تعاون مصر مع العراق في مشروعات إعادة الإعمار. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده تسعى لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مصر. فلسطين تطالب بترجمة المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة لإسرائيل. الأمم المتحدة تعلن تسهيل دخول مئات الشاحنات التي تحمل إمدادات لمليوني شخص داخل السودان. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار سد نوفا كاخوفكا الأوكراني إلى 17 قتيلا. الشرطة البريطانية تغلق العديد من الطرق في نوتنغهام بعد العثور على 3 قتلى في المدينة. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 2:30، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. أغنية أما براوة دوار حبيبي طراوة آخر طراوة، كلمات تثير البهجة في قلوبنا في كل مرة نستمع إليها، نرى أمامنا عملا غنائيا نشعر وكأنه تتخلله تعويذة سحرية، موسيقى تتجدد تلقائيا مهما مر عليها الزمن وتغيرت مقاييسه. تجدها هذه الأسطورة الغنائية تواكب جميع العصور ويتغنى بها الصغير قبل الكبير، ثم تتبعها بدقائق أغنية ليلة من ليالي فتونة، وهاتان الأغنيتان تعتبران من أيقونات سبعينيات القرن الماضي للصوت الملائكي العذب نجاة من رائعة فيلم ابنتي العزيزة. في هذا الفيلم تعطلت سيارة رجل الأعمال الكبير شريف سعد الدين الذي جسد شخصيته الفنان الراحل رشدي أباظة أمام أحد دور الأيتام الواقعة في الأرياف تحديدا قبل بلدة كفر الدوار باثنين كيلو كما ذكر في أحداث الفيلم، فلا يجد أمامه سوى الاستعانة بهاتف هذه الدار لطلب الاستغاثة، وكانت بداية الحكاية التي استمع فيها إلى صوت نجاة وأما براوة. نستمع إليها الآن مرة أخرى في الصورة بالصوت المرهف الحساس الجميل، صوت أنغام. قلت حبيبي ملا وعدش على يانا أروح له ولا أروح أشرب استوديو 2 برا الصندوق برا الصندوق مع عمرو حنان. زوروا مصر. مستمعينا الأعزاء، انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023. أيضا وجه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، وتتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية. المزيد من التفاصيل عن هذا الخبر مع الأستاذة رنا إيهاب أخصائية التراث، هي معنا الآن على التليفون. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا أستاذة رنا. عايزين نعرف أكتر عن هذا المكان، المكان الذي يتم تطويره، وما ملامح تطويره؟ في الحقيقة أنا قبل ما أتكلم عن الملامح بتاعة التطوير، أنا عايزة أتكلم عن المكان نفسه وقد إيه هو مكان ذو عبق تاريخي مهم جدا في التاريخ المصري بشكل عام. وفي الحقيقة الدولة بتكون حريصة دايما إن هي تبين تاريخها وتوضح تاريخها لكل الناس، فما يثار من شائعات حول دايما هدم المقابر في هذه المنطقة تحديدا عشان التطوير، حقيقي أنا مقدرة جدا حب الشعب المصري لوطنه والبلد والتاريخ بتاعه، ولكن احنا لازم نبقى على علمه وعلى دراية ان الدولة المصرية دايما حريصة انها تبرز الأثار والتراث بتاعها بشكل يليق دائما، وعشان الشكل ده يكون لائق ومتناسب مع ما يحدث في حاجات بنضطر ان احنا نعملها، زي مثلا توسيع الطرق، او عشان برضو لما يجولنا سياح او يكون في سياحة في مصر الناس ما تتضايقش من ده. فلما بيصطدم التراث بالتطوير احنا بيكون عندنا بدائل كتيرة جدا. البدائل دي يعني مش مصر اول حد اخترعها، في على مدار التاريخ في الدول الأوروبية وفي أمريكا بشكل عام، لا بنحافظ على التاريخ بس ما يعوق التنمية في الوقت ده. احنا بنهتم بالآثار اللي موجودة عندنا بأن احنا نعمل لها توثيق. في حالة ان احنا عملنا لها توثيق وعملنا كل ما يخصها، بنبتدي ان احنا ننقلها مش بنهدمها. في دول بالمناسبة بتهدم الحاجات بتاعتها بعد التوثيق وما خلاص اكتفوا منها، فبالتالي هي مش مناسبة بالنسبة لهم، أو خلاص هي موجودة عندنا في السجلات فإحنا مش محتاجينها كمنطقة أو كمكان. ولكن مصر من الدول الحمد لله ما بتعملش كده، والدليل على كده قرار سيد الرئيس بأن إحنا ننقل المقابر المهمة، مقابر الخالدين، لأن إحنا شعب بيحب الناس بطبيعته، ولما يكون عندنا حد مهم أو شخصية مهمة بنكون حريصين دايما إن إحنا نوري المقابر بتاعتها أو المكان بتاعها للناس. فبالتالي أنا مش ههدر الحاجة، بيحب رموزه وبيحب تاريخه وما يحبش يفرط فيهم. صحيح صحيح. فبالتالي أنا هاخد المقابر دي أو الرفات بتاعتهم اللي هي عشان برضو لما نيجي نقول طب هم الرموز بس هي المهمة والباقي مش مهم، بالعكس خالص. احنا أصلا على مدار التاريخ لو جينا شفنا هنلاقي ان محمد علي لما قرر ان هو يعمل المسجد بتاعه في قلعة صلاح الدين كان حابب يطور الطريق ده كله، فالطريق ده كان فيه مقابر من الدولة الأموية ومقابر تخص التاريخ المصري ما قبل محمد علي، ولكن محمد علي قرر ان هو لا انا هبني المسجد وهشيل كل المقابر اللي هنا دي وهعمل الطريق بتاعي. لكن احنا في الحقيقة ما بنعملش كده، فالرموز دي نقلها لمكان آخر وتكون مكان للزيارة، فبالتالي أنا كده بحافظ عليها كتراث وكأثر، وبحافظ عليها للناس اللي جاية بعدية بسنين عشان في وقت من الأوقات يعرفوا الناس دي كانت مين وهم كانوا بيعملوا إيه وإيه هو دورهم في التاريخ. هل في هذه المنطقة أيضا بعض المقتنيات الأثرية اللي هتم نقلها، ولا هو رفات العظماء والرموز اللي هتضمهم مقبرة الخالدين؟ دي برضو من النقطة اللي فيها إشكالية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، إنه كل ما هو مسجل في وزارة الآثار إلى لحد النهاردة هو سيبقى مكانه، هو مش هيتنقل. يعني إحنا بنتكلم عن الرموز المهمة في المقابر الخاصة بيهم، ولكن هي مش مسجلة في وزارة السياحة والآثار أو في سجلات وزارة السياحة والآثار، ولكنها معروفة عندنا إن هي تراث، ومعروفة عندنا إن هي من الحاجات اللي تخصنا إحنا. فبالتالي المسجل آثار إحنا مش هنيجي جنبه وما نقدرش نيجي جنبه، لأن في معلومة مهمة جدا قد يكون البعض يغفل عنها، إن المنطقة دي بالكامل هي مسجلة في منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث. فأنا أي حاجة هعملها فيها غلط منظمة اليونسكو هتفرض علي عقوبات، والعقوبات قد توصل كمان إن هم يشلوها من الليستة. يعني إحنا ما نقدرش نعمل أساسا أي حاجة غير لما تكون متوافقة مع التوصيات أو المعايير اللي حاططها اليونسكو. مظبوط. فأنا لو عملت حاجة فيها مش صح أو من غير ما أخد الإجراءات اللازمة والإجراءات الصحيحة في الموضوع ده، فبالتالي أنا المنطقة كلها هتخرج عندي. والمنطقة دي هي إحنا في مصر مسجل 7 مناطق للتراث الطبيعي والثقافي، فالمنطقة كلها هتخرج بما فيها القلعة وبما فيها المعز والأزهر. حقيقي صعب جدا ان احنا ما نعمل كده. صحيح. طيب هو في كمان في الخبر انه هيكون في متحف للاعمال الفنيه والاثريه الموجوده في المقابر الحاليه. المتحف ده هل تقرر مكانه هيبقى فين؟ هل برضو في نفس المكان اللي هيتم تطويره، ولا هيكون ليه مكان منفصل؟ حقيقي هو أدام لسه ما فيش أي قرارات اتخذت في الموضوع ده، لأن احنا عندنا أماكن كتيرة جدا نقدر نعمل فيها الحاجات دي، فبالتالي ما نقدرش نقول لأ هي هتبقى هنا أو هي هتبقى هنا. ولكن من الاقتراحات اللي دايما تبقى موجودة إن احنا ما ننقلهاش لمكان أبعد، فنحطها في مكان يليق بالناس ويفكر الناس إن هم كانوا موجودين هنا أو هو ده مكانهم الأصلي. قد يتم نقلها طبعا للعاصمة الإدارية، فلسه ما فيش أو لم يعلن عن المكان بتاعها هيكون هو فين تحديدا، لأن ما زالت الدراسات قائمة على هذا الموضوع. لكن بنأكد تاني أو بنكرر أن التوصيات الخاصة بهذه اللجنة سيتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول من يوليو، يعني قبل بداية الشهر القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة رنا إيهاب أخصائية التراث، وبنسعد بحضرتك معنا دايما. شوف أثار أجيال ملو الدنيا صار الفار. الفار. الفار فقرتنا الأخيرة في استوديو 2 برا الصندوق. الفار الحقيقة طبعا مش عارف أعمله زي ما عمرو كان بيعمله من أول الفترة. أنا عايز أقول لكم إن عمرو بيعتذر لكم لأنه هو كان يعني وعكة صحية خفيفة إن شاء الله ونكون مع بعض الثلاث اللي جاي, لكن هو الحقيقة جهز الفار وبعته لنا تماما وهنكون معاكم فيه في آخر فقرة من برا الصندوق. الأهلي بطل أفريقيا. ليلة الأحد الماضي كانت ليلة سعيدة على جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية في كل مكان بعد فوز فريق النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد تعادله في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مع الوداد المغربي بهدف لكل فريق. ليستفيد الأهلي من سوابق فوزه في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف. المباراة كانت صعبة جدا بسبب الأجواء الجماهيرية الحماسية المعروفة طبعا في المغرب وأداء تحكيمي عليه بعض علامات الاستفهام, وده أمر مش جديد ومش غريب. لعيبة النادي الأهلي تعودوا على كده وكمان متعودين على الأجواء الجماهيرية الحماسية على ملاعب المنافسين, يعني كانوا مستعدين. كان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر دور كبير في هذا النصر اللي اتحقق سواء فنيا أو معنويا, لأنه قدر إن هو يدعم اللاعبين نفسيا بعد نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة واللي كانت غير مطمئنة. كمان أدار مباراة العودة في المغرب بشكل جيد من خارج الخطوط, فكان ما تمنى تمنت الجماهير جماهير النادي الأهلي العريضة إن الأهلي ياخد اللقب, وكان الفوز فعلا باللقب الغالي جدا واللي بتعتبره جماهير النادي الأهلي واحد من أغلى الألقاب في تاريخ النادي. وبفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا تأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ النادي. أنا الأهلي اللي كان والحاضر, أنا الاسم اللي هز جبال من الأول لحد الآخر هيفضل مصنع الأبطال. أنا أدي الحياة وتحدي ولسه عندي قوة وعندي أعدي ألف سد وعدي أقوم وأطلع وهد جبال. أنا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشرت في اليابان بطل عدى حدود أفريقيا ولسه في قلبه حلم كمان في داري ومن سنين صان العشرة ذهب مش عشرة ولا بهكة. الأهلي وكانت كده بقيت في سنين كل ده ولسه الفار. الفار ومن أخبار الرياضة العالمية المهمة هذا الأسبوع فوز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي. الحقيقة هو تغلب في المباراة النهائية التي أقيمت في إسطنبول على انتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف أحرزه اللاعب رودريجو في شوط المباراة الثاني ليحقق فريق السيتي لقبا غاليا يصل به للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية. المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أدى مرانا اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الملعب الكبير بمراكش استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار. اكتفى لاعب النادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية واستشفاء الشفاء عقب مشاركتهم أمس في مباراة الوداد المغربي يوم الأحد بقى، والتتويج بدور أبطال إفريقيا بينما خاض باقي اللاعبين مرانهم بشكل طبيعي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب. مستمعينا الاعزاء على وجودكم معانا النهارده في حلقه استوديو 2 بره صندوق. الثلاث الجاي ان شاء الله نكون انا وعمرو معاكم. كل الشكر لشيرين لطفي الاعداد، ولخالد عيد على هندسة الهواء، وللمخرجة كوثر محمود، ولكم مني كل الأمنيات الحلوة وأرق التحيات حنان عسكر.